السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد. مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك حسن الخلق بين أصحابك، صلى الله على النبي الكريم. نعم، نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان أحسن الناس خلقا، فهو كان يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالذي أدبه ورباه هو ربنا سبحانه وتعالى، وما بالكم بإنسان ربنا رباه، وما بالكم بإنسان ربنا جل وعلا أدبه وعلمه وفهمه ومنحه من كل خير أفضله وأعلاه. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا امتدحه في كل القرآن، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. امتدح بصره، وامتدح سمعه، وامتدح فؤاده، وامتدح عمله، وامتدح عبادته، امتدحه جل وعلا في كل نواحي القرآن وفي كل سوره، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم. هذه المسألة عندما نتحدث عنها يا شباب، يعني الكثير يقول مسألة الخلق مسألة متفاوتة، فبعض الناس يرون أن كثرة المزاح من حسن الخلق، وبعض الناس يرون أن الصمت والهدوء والحزم من حسن الخلق، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسطا في الأمور كلها، بل كان على أفضل الحالات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن الحارث: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، وكان إذا تبسم بدت نواجذه، فكان لا يضحك الضحك الضخم الذي فيه قهقه واهتزاز، بل كان يتبسم حتى تبدو النواجذ، نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أجمل الناس وأحسن الناس وأطيب الناس وألين الناس وأرأفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان دائما ما يقول لأصحابه ويثني عليهم: أنتم فيكم الخير وأنتم فيكم الخصال الحسنة. من ذلك ما رواه أهل السنن وغيرهم كالبخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل اسمه أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يا أشج، يحبهما الله ورسوله. أشج عبد القيس رجل عادي من الصحابة، لما سمع هذا الحديث والنص من النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، فقال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أصحابه، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، بما رآه جميلا من صفاتهم، فقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. فقال أشج بن عبد القيس: يا رسول الله، أقديما في هذه الصفات، يعني من زمان من قبل أن أولد أو دعها الله في، أم حديثا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل الصفات فيك قديما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه يثني على الصحابة رضي الله عنهم بما يراه فيهم من أخلاق فاضلة. الآن نسأل أنفسنا يا شباب: من فينا يقول لأصحابه دائما: أنتم عندكم أمانة، أنتم عندكم صدق، أنتم عندكم وفاء، أنتم عندكم حسن معاملة؟ من يثني على أصحابه دائما؟ من يكون حسن الخلق كهذا الحسن الذي كان موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: والله إني أحبك يا معاذ، والله إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بالله عليكم، كم عدد الذين من الشباب اليوم يقولون لبعضهم: إني أحبك في الله؟ الشباب اليوم يحبون البعض من أجل المصلحة، من أجل المال، أحبه لأنه سيدخل معي السينما، وأحبه لأن عنده سيارة فأنا أركب معه، وأحبه لأني أتمنى أتزوج أخته، وأحبه لأن لي عنده مصلحة، وأحبه لأن والده رتبة عالية في الدولة، فلذلك قد يفيدني وينفعني إذا حدث لي مكروه أو أصابتني جائحة، سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه لأصحابه حبا مجرد عن الدنيا، حب لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن الله جل وعلا أن الأخلاء والأصحاب والأصدقاء ينقلبون إلى أعداء في يوم القيامة إلا خلة المتقين وصحبة المؤمنين. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا في هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فبين الله جل وعلا أن كل خلة ومحبة تنقلب عداوة إلا خلة المتقين. لذلك كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة المتقين، محبة المؤمنين، محبة الصادقين الخائفين على أصحابهم، على إخوانهم، الحريصين على وصولهم إلى الله، الحريصين على إبعادهم عن كل ما يغضب الله، الحريصين على أن يزدادوا من الأعمال الصالحة. إني أحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اليوم في زماننا في عالم الفتيات لا تقول الفتاة لصاحبتها إني أحبك، بل تقول: أنا أجمل منك، أنا أفضل منك، الميكب الذي تضعيه والمكياج هذا سيء، أنا أضع أحسن منه. هذا إذا افترضنا أساسا أنهن من الصالحات. أما بين أوساط الفتيات العاصيات تجد الكثير من الغل والحقد والحسد والطعن والسب والانتقاص وتشويه السمعة، وهذا واقع. اتصلت إحدى الفتيات تشتكي من صديقاتها في الكلية والجامعة، تقول: أنا عفيفة، أنا مسلمة، أنا طاهرة، لكن صديقاتي يشوهن سمعتي بكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ ما كلمت ولدا ولا تعرفت على شاب ولا مددت يدي إلى حرام، بل أنا على حجابي بحمد الله وفضله محافظة مستقيمة، ولكن هم يقولون هي تتخفى وراء الحجاب، هي تغطي ما عندها من السوء وراء هذا الحجاب. ونحن نقول: اصبري يا أختي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق، وقلما يوجد في هذا الزمان من هن حسنوات الخلق أو من كان من الناس حسن الخلق. فيجب علينا إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نطبق هذه المحبة واقع في العمل، واقع في الحياة، نأخذ هذا الخلق الفاضل ونجعله خلقا لنا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ويصنع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويداعبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب عنده جار أو عنده رجل من الأعراب صديقا له، كان يأتي من البادية، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في السوق، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من ورائه وضمه ووضع يديه على عينيه وقال: أيها الناس، من يشتري مني هذا العبد؟ يقول ذلك الصحابي: فلما علمت أن الذي يمسك بعيني ويضمني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلت ألصق ظهري بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنال من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من يشتري مني هذا العبد؟ قال الصحابي: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني تجدني رخيص، لا، لن آتيك بثمن كبير ولن آتيك بمال عظيم. وابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا شأنه دائما. يقول الصحابة رضي الله عنهم: إنك لتداعبنا أو تمازحنا يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا وإني لا أقول إلا صدقا. وجاء إليه ناس يستحملونه، يعني يطلبون منه أن يعطيهم دواب يسيرون عليها، دواب تحملهم. فقال لأحدهم: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، وماذا يغني عني ولد الناقة؟ يعني الناقة لما تلد جمل صغير ماذا سأستفيد؟ فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هل تلد الإبل إلا النوق؟ الناقة أساسا هي التي تلد الجمل الذي يكون كبيرا، فالجمل الكبير المسن هو أساسا ابن ناقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويمازحهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جرير: لما جئت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جئت إليه فقال: ما الذي أتى بك يا جرير؟ قال: جئت لأسلم بين يديك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إليه، فقال جرير: فدفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم البردة، ثم انصرف إلى أصحابه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال جرير: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا متبسما، وكان إذا نظر إلي أو وقعت عيني في عينه تبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين البشاشة؟ أين طلاقة الوجه يا جماعة؟ أين البشر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه لأصحابه؟ حتى وإن كان عندك هم، حتى وإن كنت متضايق، الآن خرجت من الامتحان وعندك امتحانات ودرجاتك منخفضة وتخاف، وعندك مشاكل في البيت مع زوجتك، مع والدك، مع والدتك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع ذلك كله ينبغي أن تقابل الناس بطلاقة الوجه. هل كان أحد عنده مشاكل مثل التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان أحد يتحمل من الهموم والآلام ومصائب الأمة وأعباء المجتمع مثل ما كان يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، يقول عبد الله: ما رأيته إلا متبسما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر يا أبا ذر، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسم يا أخي، هذا إذا كان التبسم مجاني، فما بالك وأنت تؤجر على هذه الابتسامة؟ ما بالك وأنت تؤجر على حسن المعاملة؟ هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم يا شباب. نحن الليلة نقول أنت في قلوبنا يا رسول الله، وستبقى في قلوبنا، لكن الآن زاد حبك، لأننا عرفنا حسن خلقك وجمال معاملتك وحسن أدبك وحسن مزاحك مع أصحابك. ونحن بإذن الله منذ هذه الليلة ومنذ هذه اللحظة ستكون حياتنا كحياتك يا رسول الله، سنعمل على أن نكون حسني الخلق بين الصحابة وبين إخواننا وبين زملائنا وبين خلاننا كما كنت يا رسول الله بين أصحابك. سأخبركم بالكثير من صور حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن الخلق دائما مع أصحابه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شؤونه وفي كل حياته كان مثال الخلق الرفيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما ما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا معروف يسير لا تحتقر عند الله سبحانه وتعالى، فأنت ربما أجرت عليه الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه الأشياء اليسيرة التي هي عند الناس أو عند كثير من الناس ربما يعني لا يبالي بها أو لا يهتم لها، لا، هناك من يتأثر بها، هناك من يقابل في الشارع فيقول: سبحان الله، هذا الإنسان كلما أراه دائما يهش في وجهي ودائما يبتسم، وأنا تأثرت جدا بهذا الرجل. وهناك دائما إحدى الأخوات تقول: سبحان الله، الأخت الفلانية إذا دخلت المسجد تسلم على الجميع وتبتسم في وجههم وتكون دائما طلقة الوجه وتكون دائما بشوشة. فهذا كله من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن يجب علينا دائما وأبدا يا إخواني أن نكون ممتثلين لأمر رسول الله، متبعين لسنته، فهذا الدليل والبرهان على صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب إذا تكلم أحد عن أصحابه، وهذا من حسن خلقه في معاملته لأصحابه. فإنه في يوم من الأيام سمع من يسب أصحاب النبي، فقال: لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد يا جماعة يعني جمع الكفين هكذا، هذا يسمى عند الناس أو في اللغة مد. الذي ينفق مثل الجمل أحد ذهبا لا يمكن أن يصل إلى مد واحد من الصحابة أو نصف المد. يعني لو أنفق صحابي فقط ملء كفيه أو أنفق نصفه، فإن هذا يعدل مثل جمل أحد ذهبا لو أنفق غير الصحابة. فلا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا دائما ما يبين الحب ويظهره. جاء إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: أعني من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال عمرو بن العاص: فخشيت أن أسأل فيعدد رجال فلا أكون من الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت وصمت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الود ويظهر الحب للصحابة رضي الله عنهم. وفي يوم من الأيام قال بعض المنافقين وقاموا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يعني يحبون الطعام، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني لم نرى أحد جبان ولا يعني يحب الطعام وليس بشجاع ولا يكذب في الحديث مثل هؤلاء، وكانوا يتضاحكون ويتمازحون ويظنون أن الملك القدير والعليم الخبير لن يخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت آيات عظيمة. يقول ابن عباس: والله لقد رأيت أحد المنافقين متعلقا ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة: قل أب الله، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتقص حق أحد الصحابة رضي الله عنهم. في يوم من الأيام كانت هناك امرأة زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الصحابة أن يرجموها، فكان واقفا خالد بن الوليد فسبها أو تكلم فيها أو شتمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها يا خالد، لا تسبها يا خالد، فلقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض أو المدينة لعمتهم أو لكفتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة على أصحابه، كان محبا لهم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان حسن الخلق في معاملة الصحابة، لما كان واقفا في آخر خطبة وجعل يقول: إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، قال أبو بكر: فديناك بآبائنا، فديناك بأموالنا، فديناك بأرواحنا يا رسول الله. وجعل الصحابة ينظرون إلى أبي بكر يعني كأنهم يسكتونه أو كأنهم يصمتونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق، ما كان أحد له علينا فضل إلا كافأناه به إلا أبا بكر الصديق، فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله جل وعلا. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق، ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق. كان هذا حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حبه وحسن خلقه للصحابة. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن مودته وحسن خلقه في حق عمر، يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا جميلا فيه جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل وتذكرت غيرتك يا عمر، فرجعت وانصرفت. فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمنك أغار، أمنك أغار. فكان هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه. وكان يستحي إذا دخل عليه عثمان فيغطي ساقيه أو قدميه إذا كانت مكشوفتين، وكان يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وزوج عثمان بابنتيه صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي عثمان بذي النورين. وكان يقول لعلي بن أبي طالب: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وكان يقول: آية الإيمان وعلامة الإيمان حب الأنصار، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. يا الله، كل هذه الأحاديث تجعلنا نشعر بقشعريرة عظيمة إذا قصرنا في حق الصحابة، تجعلنا ندرك مقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، تجعلنا ندرك حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة. ما بال الكثير من الناس اليوم لا يبالون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال الكثير من الناس اليوم يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نحن بحاجة ماسة أن ندرك ونفقه ونعلم كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح على يديه. فذاك الناس تلك الليلة يسألون ويتناقشون أيهم يعطاها. فلما أصبح الصباح قالوا: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه ووضع عليها شيئا من ريقه وسمى الله وبارك، فعادت عينه وبرأت كما كانت بل أحسن مما كانت، ودفع له الراية. فكان هذا علامة وآية على حب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وحب النبي لأبي بكر، وحب النبي لعمر، وحب النبي لعثمان، وحب النبي للصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن بحاجة ماسة يا شباب ويا فتيات أن نترجم محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع في حياتنا. إن من أقربكم مني منزلا ومجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أقربكم مني منزلا ومجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الذين يريدون أن يكونوا قريبين من رسول الله في المنزلة والمكانة في يوم القيامة وفي الدرجات في الجنة عليهم أن يجودوا الخلق ويحسنوه، عليهم أن يدركوا قيمة حسن الخلق، عليهم أن يفقهوا ذلك جيدا، حتى إذا ما أرادوا أن يكونوا في الجنة مع رسول الله شفع لهم حسن الخلق. فيقول الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب، هؤلاء كانوا من حسن الخلق، هؤلاء كانوا يحسنون الخلق، هؤلاء كانوا يعاشرون الناس معاشرة حسنة، هؤلاء كانوا يودون الناس. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأخلاق الحسنة حتى نأتسي ونقتدي. لما لا نتعاهد ونتعاون يا إخواني أن نكون من الذين حسنت أخلاقهم؟ المسألة يسيرة، نصبر قليلا، نكظم الغيظ قليلا، نكبت الغضب قليلا، لا نفكر في الانتقام، لا نفكر في أنفسنا، نتنازل عن حظوظ النفس، نتنازل عن شهواتنا، نتواضع لإخواننا، نكون أذلاء بين المسلمين. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين أصحابه رحمة، وبينه وبين المشركين عزة وشدة وقوة وصرامة. هذا هو معنى الخلق الرفيع، هذا هو حسن الخلق. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق حتى مع زوجاته، وسبق أن تحدثنا عن ذلك. لكن أذكر قصة جميلة في هذه الحلقة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وصفية وحفصة وسودة رضي الله عنها، وحزب فيه أم سلمة وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يعرفون مقدار حب رسول الله لأمنا عائشة رضي الله عنها، فكان أحدهم إذا أراد أن يهدي هدية جاء بهذه الهدية في اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فقال بعض النساء لأم سلمة: ألا تقولين لرسول الله يقول لأصحابه: من أراد أن يهدي هدية فليهدها له في أي وقت حيث كان في أي بيت أو حجرة من حجرات نسائه. فأرسلت فتكلمت أم سلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أفلا أخبرت أصحابك ألا يهدوا، أن إذا أرادوا أن يهدوا هدية أن يهدوها لك في أي بيت أو في أي دار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذيني في عائشة يا أم سلمة. فقالت: أستغفر الله وأتوب من أذاك يا رسول الله. فقال الناس النساء: مري فاطمة بنت رسول الله أن تذهب إلى النبي. فذهبت فاطمة فحدثته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، إني أحبها، أولست تحبين ما أحبه؟ قالت: نعم يا رسول الله. فجعل النساء يحاولن قدر الاستطاعة أن يقولن: يا رسول الله، اتق الله في ابنة أبي بكر، لماذا يهدى في يومها فقط ولا يهدى في يومنا؟ فجاءت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظت القول وسبت عائشة، وعائشة صامتة. وجعل النبي ينظر إلى عائشة، فأغلظت عليها عائشة وردت عليها، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنها بنت أبي بكر. فانظروا إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمور وفي معاملة زوجاته. ينبغي أن نتعاهد هذه الليلة أن يكون خلقنا كخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حسن الخلق. يا رب ارزقنا حسن الخلق، يا رب ارزقنا حسن الخلق، حتى نكون من أقرب الناس منزلا ومجلسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. يا رب أنت ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. داوي فساد القلوب، داوي فساد القلوب، داوي فساد القلوب يا علام الغيوب. اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا رب أنت الملك، يا رب أنت الملك، أنت مصرف الأمور، أنت مدبر الأمور، أنت ربنا وأنت على كل شيء قدير. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك. غيرك فنرجوه رفعنا إليك أكف الضراعة لا تطردنا عن بابك لا تطردنا عن بابك ولا تبعدنا عن جنابك إن طردتنا يا رب من لنا سواك إن طردتنا يا مولانا من لنا سواك نسألك الليلة أن تعتق رقابنا من النار يا رب أعتق رقابنا من النار يا رب أعتق رقابنا من النار يا رب أعتق رقابنا من النار يا رب اجعلنا في جوار النبي المختار إنك أنت ربنا وأنت العزيز الغفار اللهم أنت تعلم ما في قلوبنا من حب للنبي صلى الله عليه وسلم فنسألك أن ترزقنا اتباع صفاته وأخلاقه نسألك أن ترزقنا السير على سنته نسألك أن ترزقنا السير على هداه وعلى طريقه إنك على كل شيء قدير اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله مع خلق فاضل آخر من أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم.